صلى المطهرون تنزيل من رب العالمين. إخوتي المؤمنين في كل مكان من أرض الله تعالى تشرق عليه شمس الإسلام ويستظل بظل الهداية والإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم شهر رمضان نحييكم من الصرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين بمدينة القاهرة، ونعيش معكم في رحاب القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع القرآن في شهر القرآن، فشهر رمضان شهر استنار بنزول القرآن الكريم فيه، فسمى به ذكره وعلى به قدره وأشرقت به أيامه وتألقت به لياليه، وكان أهلا لأن يجتمع المؤمنون فيه على الخير والإيمان، على البر والإحسان، على الصيام والقيام. فبين رمضان والقرآن سبب وثيق ونسب عتيق. أيها الإخوة المؤمنون، ومع القرآن، وما أعظم القرآن في ليلة من ليالي شهر رمضان، مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب وما يتيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا

ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب I'm يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال ربك هو علي هين ولنجعله للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وصلي عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وصلي عينا. فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا فإن أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت